يرزقون فرحين بما الذين قال فلينظر الإنسان مما خلق. صل على الحبيب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد كسوطا

ذلك الكتاب لا ريب فيه.